الشيخ عمر المختار في معاركه الأولى ضد إيطاليا. عندما اندلعت الحرب الليبية الإيطالية في عام 1911 للميلاد، كان عمر المختار وقتها بواحة جاله، خف مسرعاً إلى زاوية القصور وأمر بتجنيد كل من كان صالحاً للجهاد من قبيلة العبيد التابعة لزاوية القصور، فاستجابوا لندائه وأحضروا لوازمهم، وحضر أكثر من 1000 مقاتل. وكان عيد الأضحى من نفس السنة الهجرية على الأبواب، أي لم يبق عنه إلا 3 أيام فقط، ولم ينتظر السيد عمر المختار عند أهله حتى يشاركهم فرحة العيد، فتحرك بجنوده وقضوا يوم العيد في الطريق، وكانت الذبائح التي أكل المجاهدون من لحومها يوم العيد من السيد عمر المختار شخصياً. ووصل المجاهدون وعلى رأسهم عمر المختار وبرفقته أحمد العيساوي إلى موقع بنية، حيث معسكر المجاهدين الذي فرح بقدوم نجدة عمر المختار ورفاقه، ثم شرعوا يهاجمون العدو ليلا ونهارا، وكانت غنائمهم من العدو تفوق الحصر. وقد بينت دور الزوايا في جهادها ضد إيطاليا في الجزء الثاني عن الحركة السنوسية، والذي سميته سيرة الزعيمين محمد المهدي السنوسي وأحمد الشريف. ويذكر الشيخ محمد الأخضر العيسوي أنه كان قريبا من عمر المختار في معركة السلاوي عام 1911 ميلادية، فوصف لنا بعض أحداث تلك المعركة فقال: وقد فاجأنا العدو فقابله من المجاهدين الخيالة، بينما كان العدو يضربنا بمدافعه الرشاشة، واضطررنا للنزول من مكان منخفض مزروعا بالشعير، وكانت السنابل تتطاير بفعل الرصاص المنهمر فكأنها تحصد بالمناجل، وبينما نحن كذلك إذ رأينا مكانا منخفضا أكثر من المكان الذي نحن فيه، وأردنا أن يأوي إليه السيد عمر المختار بسبب خوفنا عليه، فرفض بشدة حتى جاءه أحد أتباعه يدعى السيد الأمين ودفعه بقوة إلى المكان الذي اخترناه لإيوائه، وحاول الخروج منه فمنعناه بصورة جماعية. كما أشار الشيخ محمد الأخضر إلى إعجاب الضباط الأتراك به وبشجاعته وبالآراء السديدة التي تصدر عنه، فكأنما هي تصدر من قائد ممتاز تخرج في كلية عسكرية. وكان قدومه إلى معسكرات المجاهدين مشجعاً وباعثاً للروح المعنوية في قوة خارقة. وقد تحدثت في سيرة أحمد الشريف في الجزء الأول عن الحركة السنوسية، عن حركة الجهاد في أيامها الأولى ضد إيطاليا، وكان عمر المختار من المقربين للشيخ أحمد الشريف السنوسي. وبعد هجرته لازم عمر المختار الأمير محمد إدريس وقام بواجباته خير قيام، وبعد هجرة الأمير إلى مصر تولى أمر القيادة العسكرية بالجبل الأخضر، وأخذ في تهيئة النفوس لمجابهة العدو، وبدأ جولاته في أنحاء المنطقة للاتصال بالأهالي وزعمائهم، بل وبالأفراد كخطوة أولى للعمل الجديد الشاق في نفس الوقت. وقام بفتح باب التطوع للجهاد، فأقبل الليبيون من أبناء قبائل الجبل بوجوه مستبشرة وقلوب مطمئنة وتلهف على مجابهة العدو الغادر، وكانت ترافقه لجنة مكونة من أعيان وشيوخ قبائل المنطقة لمساعدته في عمله العظيم: بوشديق بومازق حدوث، الصفات بوفروة، محمد بولقاسم جلغاف، محمد الصغير حدوث، دلاف بوعبدالله، محمد العلواني، سويكير عبد الجليل، موسى بوغضان الغرياني، عبد رب بوشناف، عبد الله الخرساني، عوض العبيدي، رجب بوسيحة، رواق بودرمان، كريم بوراقي، قطيط الحاسي، وغير هؤلاء من علية القوم. فزر أغلب مناطق الجبل والبطنان، وكان سمو الأمير قد وصل إلى مصر في يناير عام 1923 ميلادية، وما كاد السيد عمر ينتهي من جولته هذه ويطمئن للنتائج حتى قرر الالتحاق بسمو الأمير في مصر ليعرض عليه نتيجة عمله ويتلقى منه التوجيهات اللازمة. سفره إلى مصر. سافر في شهر مارس سنة 1923 ميلادية إلى مصر بصحبة علي باشا العبيدي، وترك رفاقه عند أحد الآبار حتى يعود إليهم، واستطاع اجتياز الحدود المصرية، وتمكن من مقابلة السيد إدريس بمصر الجديدة. وكان عمر المختار عظيم الولاء للسنوسية وزعمائها وشيوخها، وظهر ذلك الولاء في إقامته بمصر عندما حاول جماعة من قبيلة المنفى، وهي قبيلة السيد عمر المختار، وكانوا قد أقاموا بمصر، أن يقابلوا السيد عمر للترحيب به، فاستفسر المختار قبل أن يأذن لهم بذلك عما إذا كانوا قد سعوا لمقابلة الأمير عند حضوره إلى مصر، فلما أجاب هؤلاء بالنفي معتذرين بأن أسبابا عائلية قهرية منعتهم من تأدية هذا الواجب، رفض المختار مقابلتهم قائلا: وكيف تظهرون لي العناية وتحضرون لمقابلتي وأنتم الذين تركتم شيخي الذي هو ولي نعمتي وسبب خيري؟ أما وقد فعلتم ذلك فإني لا أسمح لكم بمقابلتي، ولا علاقة من الآن بيني وبينكم. فما أن بلغ السيد إدريس ما فعله عمر المختار مع من جاء إليه من أبناء قبيلته، حتى أصدر أمره بمقابلتهم، فامتثل المختار لأمره. حاولت إيطاليا بواسطة عملائها بمصر الاتصال بالسيد عمر المختار، وعرضت عليه بأنها سوف تقدم له مساعدة إذا ما تعهد باتخاذ سكنه في مدينة بنغازي أو المرج، وملازمة بيته تحت رعاية وعطف إيطاليا، وأن حكومة روما مستعدة بأن تجعل من عمر المختار الشخصية الأولى في ليبيا، وتتلاشى أمامه جميع الشخصيات الكبيرة التي تتمتع بمكانتها عند إيطاليا في طرابلس وبنغازي، وإذا ما أراد البقاء في مصر فما عليه إلا أن يتعهد بأن يكون لاجئاً ويقطع علاقته بإدريس السنوسي. وفي هذه الحالة تتعهد حكومة روما بأن توفر له راتباً ضخماً يمكنه من حياة رغيدة، وهي على استعداد أن يكون الاتفاق بصورة سرية وتوفير الضمانات لعمر المختار، ويتم كل شيء بدون ضجيج تطميناً لعمر المختار. وقد طلبت منه نصح الأهالي بالإقلاع عن فكرة القيام في وجه إيطاليا، وقد أكد عمر المختار هذا الاتصال وهو في مصر لما سئل عن ذلك، وقال: ثقوا أنني لم أكن لقمة طائبة يسهل بلعها على من يريد، ومهما حاول أحد أن يغير من عقيدتي ورأيي واتجاهي فإن الله سيخيبه، وأنا لم أكن من الجاهلين والموتورين، فأدعي أنني أقدر أعمل شيئا في برقة، ولست من المغرورين الذين يركبون رؤوسهم ويدعون أنهم يستطيعون أن ينصحوا الأهالي بالاستسلام. إنني أعيذ نفسي من أن أكون في يوم من الأيام مطية للعدو وأذنابه، فأدعو الأهالي بعدم الحرب ضد الطليان، وإذا لسمح الله قدر علي بأن أكون موتورا فإن أهل برقة لا يطيعون لي أمرا يتعلق بإلقاء السلاح. إنني أعرف أن قيمتي في بلادي إذا ما كانت لي قيمة أنا وأمثالي فإنها مستمدة من السنوسية. ولقد استمرت عروض الإيطاليين على عمر المختار حتى بعد رجوعه للبلاد، وحاولوا استمالته بالمال الطائل والمناصب الرفيعة والجاه العريض في ظل حياة رغيدة ناعمة، ولكنهم لم يفلحوا. لقد كان عمر المختار رجل عقيدة وصاحب دعوة ومؤمنا بفكرة استمدت أصولها وتصوراتها من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويفهم جيدا معنى قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وعندما خرج السيد عمر المختار من مصر قاصداً برقة لمواصلة الجهاد، اجتمع به مشايخ قبيلته الموجودون بمصر من المتقدمين في السن، وحاولوا أن يثنوه عن عزمه بدعوى أنه قد بلغ من الكبر عتية، وأن الراحة والهدوء ألزم له من أي شيء آخر، وأن باستطاعة السنوسية أن تجد قائداً غيره ليتزعم حركة الجهاد في برقة. فغضب عمر المختار غضباً شديداً، وكان جوابه قاطعاً فاصلاً، فقال لمحدثيه: إن كل من يقول لي هذا الكلام لا يريد خيراً لي، لأن ما أسير فيه إنما هو طريق خير، ولا ينبغي لأحد أن ينهاني عن سلوكها، وكل من يحاول ذلك فهو عدو لي. لقد كان عمر المختار يعتقد اعتقاداً راسخاً أن ما كان يقوم به من الجهاد إنما هو فرض يؤديه وواجب ديني لا مناص منه ولا محيد عنه، ولذلك أخلص في عمله وسكناته وأحواله وأقواله لقضية الجهاد في ليبيا، وكان يكثر من الدعاء لله تعالى بأن يجعل موته في سبيل هذه القضية المباركة، فكان يقول: اللهم اجعل موتي في سبيل هذه القضية المباركة. وأصر على البقاء في أرض الوطن الحبيب، وقال: لا أغادر هذا الوطن حتى ألاقي وجه ربي، والموت أقرب إلي من كل شيء، فإنني أترقبه بالدقيقة. وعندما عرض عليه أن يترك ساحة الجهاد وأن يسافر إلى الحج، قال: لن أذهب ولن أبرح هذه البقعة حتى يأتي رسل ربي، وإن ثواب الحج لا يفوق ثواب دفاعنا عن الوطن والدين والعقيدة. وقال: كل مسلم الجهاد واجب عليه وليس منا، وليس الغرض أشخاص، وإنما هو لله وحده. إن هذه الكلمات التي كتبت بماء الذهب على صفحات تاريخنا المجيد نابعة من فهم عمر المختار لقوله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ومن فهمه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. إن هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة كانت المنهج العقدي والفكري الذي تربت عليه كتائب المجاهدين وقادتها الكرام الذين تربوا في أحضان الحركة السنوسية. تم الاتفاق بين الأمير إدريس وعمر المختار على تفاصيل الخطة التي يجب أن يتبعها المجاهدون في جهادهم ضد العدو الغاشم المعتدي، على أساس تشكيل المعسكرات واختيار القيادة الصالحة لهذه الأدوار، وأن تظل القيادة العليا من نصيب عمر المختار. وزوده الأمير بكتاب إلى السيد الرضا بهذا المعنى، وتم الاتفاق على بقاء الأمير في مصر ليقود العمل السياسي ويهتم بأمر المهاجرين، ويضغط على الحكومة المصرية والإنجليزية بالسماح للمجاهدين بالالتجاء إلى مصر، ويشرف على إمداد المجاهدين بكل المساعدات الممكنة من مصر، ويرسل الإرشادات والتعليمات اللازمة إلى عمر المختار في الجبل. واتفق على أن يكون الحاج التواتي البرعصي حلقة الوصل بين الأمير وقائد الجهاد. وبعد ذلك الاتفاق غادر عمر المختار القاهرة، وعند وصوله إلى السلوم وجد بعض رفاقه في انتظاره، فأخذ الجميع حاجاتهم من المؤن الكافية لرحلتهم إلى الجبل الأخضر، وغادر السلوم إلى برقة. وقد حدث في أثناء وجود عمر المختار أن اشتبك المجاهدون مع طليان في معركتين كبيرتين في بير بلال ولبريقة في ذي القعدة لعام 1341 للهجرة، عام 1923 ميلادية، فانتصر المجاهدون على الطليان في معركة بير بلال بقيادة المجاهد قجة عبد الله السوداني، واستشهد كل من المهدي الحرنة والشيخ نصر الأعمى وغيرهم. وقد ساهم في هذه المعركة صالح الأطيوش والفضيل المهشهش، وكانت نفقات المجاهدين في هذه المعركة على حساب الفضيل المهشهش. ووقعت معركة الإبريقة بعد بير بلال بأربعة أيام، واستشهد فيها من أبطال الجهاد إبراهيم الفيل. ومع هذه الانتصارات إلا أن الطليات استطاعوا احتلال أماكن للمجاهدين في برقة، وزحفوا على معسكر العواقير بموقع لبدين، وبعد معركة شديدة كبدت الطرفين خسائر فادحة، انسحب المعسكر إلى أجدابية، واستمر الزحف الإيطالي يلاحق المجاهدين حتى اشتبك مع طلائع معسكر المغاربة، ولم يطل الدفاع عنها حتى احتلها الطليان وواصلوا زحفهم إلى أجدابية، حيث احتلوها في إبريل في عام 1923 ميلادية. معركة بئر الغبي. كانت عيون إيطاليا تترصد لحركة عمر المختار في عودته إلى برقة، ولكنها فشلت في اللقاء به قبل أن يصل إلى رفاقه، وما كاد يصل إلى بئر الغبي حتى فوجئ بعدد من المصفحات الإيطالية. وإليك أحداث المعركة كما رواها عمر المختار بنفسه. كنا لا نتجاوز 50 شخصا من المشايخ والعساكر، وبينما تجمع هؤلاء من حولنا لسؤالنا عن صحة سمو الأمير وكنا صائمين، وإذا بسبعة سيارات إيطالية قادمة صوبنا، فشعرنا بالقلق لأن مجيئها كان محل استغرابنا ومفاجأة لم نتوقعها، وكنا لم نسمع عن هجوم الطليان على المعسكرات السنوسية واحتلالهم أجدابية، فأخذنا نستعد في هدوء والسيارات تدنو منا في سير بطيء. فأراد علي باشا العبيدي أن يطلق الرصاص من بندقيته، ولكنني منعته قائلا: لا بد أن نتحقق قبلا من الغرض ونعرف شيئا عن مجيء هذه السيارات كي لا نكون البادئين بمثل هذه الحوادث. وبينما نحن في أخذ ورد، وإذا بالسيارات تفترق في خطة منظمة المراد منها تطويقنا، وشهدنا المدافع الرشاشة مصوبة نحونا، فلم يبق هنا أي شك فيما يراد بنا، فأمطرناهم وابلا من رصاص بنادقنا، وإذا بالسيارات قد ولت الأدبار إلى منتجع قريب منا وعادت بسرعة تحمل صوفا، ولما دنت منا توزعت توزيعا محكما، وأخذ الجنود ينزلون ويضعون الأصواف الخام أمامهم ليتحصنوا بها من رصاصنا، وبادرنا بإطلاق الأعيرة النارية، وفي أسرع مدة انجلت المعركة عن خسارة الطليان، وأخذت النار تلتهم السيارات إلا واحدة فرت راجعة، وغنمنا جميع ما كان معهم من الأسلحة. ثم استمر المجاهدون في سيرهم حتى بلغوا الجبل الأخضر، ووصلوا إلى زاوية القطوفية مكان معسكر المغاربة، وقابلهم صالح الأطيوش والفضيل المهشهش، ووقف عمر المختار على تفاصيل معركة الإبريقة وحال المجاهدين، ثم واصل سيره إلى جالو مقر السيد محمد الرضا ليبلغ التعليمات التي أخذها من سمو الأمير. وبعد أن تم اللقاء بين عمر المختار والسيد الرضا، اتفقا على تنظيم حركة الجهاد وإنشاء المعسكرات في الجبل الأخضر. واقترح عمر المختار على الرضا أن يرسل ابنه الصديق إلى معسكر المغاربة عند صالح الأطيوش ومعسكر العواقير بقيادة قجة عبد الله السوداني، وهي معسكرات قريبة من بعضها. ثم غادر عمر جالو إلى الجبل الأخضر وشرع في تشكيل المعسكرات للمجاهدين، وأنشئت معسكرات البراعصة والعبيد والحاسة، فاختار الرضا حسين الجويقي البرعصي لقيادة البراعصة، ويوسف برحيل المسمري لمعسكر البراغيث، والفضيل بعمر لمعسكر الحاسة، وأصبح عمر المختار القائد الأعلى لتلك المعسكرات. وبدأ الجهاد الشاق والطويل واستمر متصلا ومن غير هوادة حوالي 8 أعوام، وكانت عامي 1924 ميلادية وعام 1925 ميلادية قد شهدت مناوشات عدة ومعارك دامية، ووسع المجاهدون نشاطهم العسكري في الجبل الأخضر، ولمع اسم عمر المختار نجمه كقائد بارع يتقن أساليب الكر والفر ويتمتع بنفوذ عظيم بين القبائل، وأخذ العرب من أبناء القبائل ينضمون إلى صفوف المجاهدين، وبادرت القبائل بإمداد المجاهدين بما يحتاجون من مؤن وعتاد وأسلحة، وكان لقبائل العبيد والبراعصة والحاسة والدرسة والعواقير وأولاد الشيخ والعوامة وشهبات والمنفى والمسامير أكبر نصيب في حركة الجهاد. كان معسكر البراغيث هو مركز الرياسة العامة ومقر القائد العام عمر المختار، وهو النواة الأولى وحجر الأساس لمعسكرات الجبل الأخضر الثلاثة. وكان عمر المختار يلقب بنائب الوكيل العام، وكان السيد يوسف بورحيل يعرف بوكيل النائب. وهكذا فقد تم تنظيم الجهاز الحكومي في هذه المنطقة الواسعة بتشكيل المحاكم الشرعية والصلحية وإدارة المالية المحاسبة والأرزاق وجباية الزكاة الشرعية والخمس من الغنائم. واستمر التعاون بين هذه المعسكرات الثلاثة وفروعها في السراء والضراء، وأخذت تقوم بحركات عظيمة ضد العدو وشن الغارات عليه في معاقله، كما كانت تتصدى لزحفه عليها فتهجم حينا وتنسحب حينا آخر حسب ظروف الحرب. أصبح تفكير إيطاليا محصورا في برقة التي لم يتمكن الطليان منذ زحفهم على أجدابيا سنة 1923 ميلادية من احتلال مواقع تذكر عدا مدينة أجدابيا، ولذلك اهتمت إيطاليا ببرقة وانحصرت مجهوداتها في الفترة الواقعة بين سنة 1923 ميلادية وبين 1927 ميلادية على معسكرات عمر المختار الذي لم يخرج يوما من معركة إلا ليدخل في معركة أخرى. وفي عام 1927 ميلادية وقع الوكيل العام السيد رضا المهدي السنوسي في الأسر بطريق الخديعة والخيانة والغدر، وسقطت مناطق برقة الحمراء والبيضاء تدريجيا. كانت قيادة الجيش الإيطالي في برقة قد بدلت، وتولى أمرها لتنفيذ الخطة الجديدة التي تستهدف ضرب الحصار على حركة الجهاد في الجبل الأخضر ميزتي، كما استبدل والي بنغازي الإيطالي مومي بيلي بخلفه الجنرال تيروت، وهو من زعماء الحزب الفاشستيين، وزود الجنرال ميزتي بعدد كبير من الجنرالات وكبار الضباط وأركان الحرب لمساعدته. وفي نفس السنة تقدمت القوات الإيطالية من طرابلس بقيادة الجنرال جاريسياني، فاحتلت واحة الجفرة والقسم الأكبر من فيزان، واشتبكت قبائل المغاربة بزعامة صالح الأطيوش وقبائل أولاد سليمان بزعامة عبد الجليل سيف النصر، ودور حمد بيك سيف النصر وبعض اللاجئين إلى تلك الجهات من قبائل العواقير بزعامتي عبد السلام باشا والشيخ سليمان رقرق، ودخلت هذه القبائل في معارك بجهات الخشة، وكانت الغلبة فيها للجيش الإيطالي الزاحف. فالتجأ المجاهدون إلى منطقة الهاروج من الصحراء، ومن ثم اشتركوا مع العدو في معارك عنيفة، منها معركة الهاروج ومعركة جبل السوداء ومعركة قارة عافية. وكان من بين من حضروا هذه المعركة الأخيرة السيد محمود بوقيطين أمير اللواء وقائد عام قوة دفاع برقة في زمن المملكة الليبية المتحدة والسيد السنوسي الأشهب. كانت القيادة الإيطالية حريصة على الاستيلاء على فيزان، فخرجت في أواخر يناير عام 1928 ميلادية قوتان إحداهما من غدامس والأخرى من الجبل الأخضر، وكان الجيش بقيادة جارسياني. والتحم المجاهدون مع ذلك الجيش في معركة دامية استمرت لخمسة أيام بتمامها، انهزم فيها الطليان شر هزيمة، فتقهقروا تاركين ما لديهم من مؤن وذخائر. ثم ما لبث أن خرجت قوة أخرى قصدت فزان مباشرة، فعلم المجاهدون بأمرها بعد خروجها بثلاثة أيام وانسحبوا إلى الداخل. حتى إذا وصل هذا الجيش الجديد إلى مكان يقع بين جبلين يعرفان بالجبال السود، انقض المجاهدون على الطليان وأرغموهم على التقهقر، فعمد قواد الحملة إلى الفرار بسياراتهم تاركين وراءهم الجيش الذي وقع أكثره في قبضة المجاهدين، فاستأصلوهم عن آخرهم. وعندئذ لم يجد الطليان مناصا من أن يجددوا محاولاتهم، فخرجت هذه المرة قوات عظيمة من جهات متعددة، غير أن الطليان ما لبثوا أن انهزموا في هذه المعارك وتركوا وراءهم غنائم وأسلابا كثيرة. وجدد الطليان المسعى وخرجوا من الجفرة في 30 من فبراير عام 1928 ميلادية بجيش كبير، وزحفوا على زلة واحتلتها في 22 من فبراير. ووصلت القوات الإيطالية سيرها واحتلت آبار تقرفت في 25 من فبراير، واستمرت العمليات وانتهت باحتلال مرادة، وأصبحت زلة وجالو وأجلة ومرادو تحت سيطرتهم. ومما ساعد الطليان على احتلالهم لتلك الواحات سقوط الجغبوب قبل ذلك في أيديهم، وسياستهم الرامية لتفتيت الصف بواسطة بعض عملائهم. وكان الطليان يبذلون الأموال والوعود لزعماء القبائل لوقف القتال، وقد نجحوا في ذلك نجاحا كبيرا. كان احتلال الجغبوب وجالو وأجلو وفزان وغيرها من الواحات قد جعل عمر المختار في عزلة تامة في الجبل الأخضر، ومع هذا ظل عمر المختار يشن الغارات على درنة وما حولها، حتى أرغم الطليان على الخروج بجيوشهم لمقابلته، فاشتبك معهم في معركة شديدة استمرت يومين كان النصر فيها حليفه. وفر الطليان تاركين عددا من السيارات والمدافع الجبلية وصناديق الذخيرة ودواب النقل. وكانت القبائل تتعاون مع قائد حركة الجهاد تمده بالرجال والمؤن والمعلومات، وعلى سبيل المثال كان حامد عبد القادر المبروك من شيوخ قبيلة المسامير يمد المختار بالمعلومات المهمة دون تأخر، ويشارك في عمليات الجهاد مع أبناء قبيلته بدون علم الطليان، ويرجع من كتبت له الحياة إلى موطنه، ويستشهد من يستشهد. وكان زعماء القبائل التابعة للحركة السنوسية يجمعون الأعشار والزكاة ويمدون بها حركة الجهاد، بالرغم من وجود الكثير منهم تحت السلطات الإيطالية، وخصوصا من كان في المدن كبنغازي والمرج ودرنا وطبرق وغيرها. وكانت وسائل مد المجاهدين بأموال الزكاة والأعشار تتم في غاية السرية، وعجزت المخابرات الإيطالية عن اكتشاف اللجان الخاصة بالدعم المالي للمجاهدين. وكانت الغنائم تمثل مصدرا مهما لتمويل حركة الجهاد في فترة عمر المختار، ومعظم الغنائم تم الحصول عليها في المعارك التي تمكن فيها المجاهدون من هزيمة الإيطاليين، مثل معركة رحيبة في مارس عام 1927 ميلادية. وكانت كل عائلة قد أخذت على عاتقها تزويد مجاهديها بما يلزم من شؤون وملابس ترسله شهريا إلى الدور أي المعسكر. وكان الأمير إدريس يتحين الفرص لتزويد المجاهدين، فقد ذكر الأشهب بأن قافلة وصلت للمجاهدين قادمة من مصر، وكان فيها سليمان العميري من قبيلة أولاد علي، وبومنيقر المنفي من رفاق عمر المختار يحملان رسائل من سمو الأمير. وكانت القافلة محملة بالأرز والدقيق والسكر والشاي وبعض الملابس، وكان الطيب الأشهب موجودا في معسكر المجاهدين وقت وصول القافلة، وقد ذكر صاحب كتاب حياة عمر المختار بأن قافلة استطاعت أن تخرج من السلوم محملة بمختلف العتاد والمؤن قاصدة معسكر المجاهدين في الجبل الأخضر، فعلم الطليان بذلك وأرسلوا سياراتهم المسلحة لتعقبها، ولكن المجاهدين صمدوا لهم وأطلقوا رصاص بنادقهم على العجلات فتعطلت السيارات، وعندئذ انقض المجاهدون على القوة الإيطالية فأبادوها عن آخرها، وكان ذلك في عام 1928 ميلادية. وكان المجاهدون يستفيدون من تلك المصادر ويقومون بشراء حاجيات المجاهدين من الأسواق في المدن والقرى، ويشترون ما يلزمهم من المؤن والأسلحة، ويجمعون المعلومات عن تحركات العدو العسكرية. كل هذه الأعمال يقوم بها أتباع عمر المختار وبمساعدة سكان المدن والقرى الذين يخفون المجاهدين في بيوتهم ومخيماتهم. وكان المتطوعون يتدفقون على معسكرات الجهاد، وكانوا يعتمدون على أنفسهم في توفير السلاح ووسيلة الركوب والتموين، وكان نظام الأدوار أي المعسكرات يتميز بالآتي: أولاً، يلتزم كل معسكر بتوفير التموين اللازم لأفراده، فهم بالإضافة إلى اشتراكهم في عمل واحد هم أبناء عشيرة واحدة مترابطة، ويوجد بالمعسكر أشخاص مكلفون بجباية الزكاة وجمع الأعشار، وهؤلاء يقومون بعملهم بناء على تكليف كتابي من عمر المختار، وهم بدورهم يجرون اتصالات بقيمة المبالغ والأشياء التي استلموها. وقد عين لكل معسكر رئيس يشرف على تموين المعسكر من حيث التوزيع والتخزين والتدبير وتسلم الأموال والتبرعات التي تصل لقيادة المعسكر. فقد عين عمران راشد القطعاني رئيسا لإدارة معسكر البراعصة والدرسة، وعينت تواتي العرابي رئيسا لإدارة معسكر العبيدات والحاسة، وعين الصادق بوهزاوي مأمورا للأعشار، ويتبع عمر المختار مباشرة، وعين داود الفسي رئيسا لإدارة دور العواقير. ثانيا، يقوم كل معسكر بتعويض الشهداء من المقاتلين بآخرين من قبائلهم، وهكذا لا يتأثر المعسكر كثيرا لفقد الشهداء، فبعد كل معركة يتم حصر الشهداء وإلى أي القبائل ينتمون، ثم يرسل إلى كل قبيلة العدد الذي يجب أن تعوضه عن شهدائها، وإذا لم تجد العدد المطلوب تدفع لقيادة الجهاد 1000 فرنك عن كل شهيد لكي يجند بها العدد اللازم. ثالثا، تتبارى مجموعات القبائل في تقديم البطولات والتضحيات حتى لا تكون موضع سخرية واستهزاء أمام بقية القبائل. وكان المجاهد الليبي يغضب غضبا شديدا ويحزن إذا فاته الاشتراك في إحدى المعارك أو تخلف عنها لسبب من الأسباب، وإبراهيم الفيل العريبي نموذج لهؤلاء، فقد فاته أن يشارك في معركة بلال فحزن حزنا شديدا، إلا أن قادة الجهاد طمأنوه وقالوا له إن أيام الجهاد كثيرة. وفي اليوم التالي جرت معركة لبريقة فاشترك فيها وهجم بفرسه على سيارات الأعداء وصار يقاتل حتى أكرمه الله بالشهادة. رابعا، يسهل على كل معسكر توفير الحماية اللازمة لذويه عن طريق الدوريات والرباطات التي تراقب تحركات القوات الإيطالية أو أي تحركات غير عادية لمعرفتهم بمسالك المنطقة ودروبها وأماكن المياه بها، فعندما يحل المعسكر بمنطقة ما يضع دورية في كل اتجاه لتراقب وضع القوات الإيطالية في تلك المنطقة وتغطي أخبار تحركاتها للمجاهدين أولا بأول حتى يكونوا على علم باتجاه وتحركات العدو. وحين يلتقي أفراد الدورية بالأعداء يطلقون 3 طلقات، وعند سماع تلك الطلقات يستعد الجميع لملاقاة الأعداء في الجهة التي سمع منها إطلاق الرصاص. كما تقوم دوريات أخرى تعرف باسم الرباط بمراقبة الإيطاليين في مراكزهم التي يحتلونها للحصول على معلومات عن تحركاتهم عن طريق الأهالي الموجودين داخل تلك المدن، وكثيراً ما يتعرض بعض هؤلاء الأهالي بسبب تعاونهم مع المجاهدين لعقوبة الإعدام، كما حدث مع سليمان بن سعيد العرفي الذي أدانته المحاكم الإيطالية بالتعاون مع المجاهدين وحكمت عليه بالإعدام فأعدم شنقاً. كان نظام الأدوار يقوم على أساس قبلي، ويعتبر المعسكر وحدة عسكرية وإدارية واجتماعية يرأسها قائم مقام، وتتمثل فيه السلطة الإدارية والعسكرية، يساعده قائد أو أكثر حسب حجم المعسكر والقبائل المنضوية تحته. وقد استخدم عمر المختار النظام العسكري العثماني، فبالإضافة إلى القائم بمقام والقائد هناك الرتب الآتية: بكباشي ويوزباشي وملازم أول وملازم ثاني وضابط صغير وبشاويش وشاويش وأنباشي. وكانت الترقيات تتم على أسس ميدانية بناء على ما يقدمه الشخص من أعمال وبطولات في ميادين المعارك والمواقف الدقيقة، إذ يرفع إلى عمر المختار تقرير من الرئيس المباشر يشرح الحالة التي استحق عليها المعني الترقية، ويصدر بذلك أمر كتابي من عمر المختار على بقية المجاهدين. وكان هناك مجلس أعلى يرأسه عمر المختار يتكون من يوسف بورحيل وحسين الجويفي والفضيل بوعمر ومحمد السركسي وموسى غيضان ومحمد مازق ومحمد العلواني وجربوع سويكر وقطيط الحاسي ورواق درمان. وفي حالة غياب عمر المختار يرأس المجلس يوسف بورحيل. وكان لكل من الأدوار مجلس يتكون من مشايخ القبائل ومن أعيانها من المعروفين بالحكمة وسداد الرأي، ومهمة هذا المجلس استشارية، وهو في حالة انعقاد دائم لمواجهة الطوارئ والإسهام في حل المشاكل التي قد تحدث بالمعسكر. معركة أم الشافتير عقيرة الدم. استمر المجاهدون في الجبل الأخضر يشنون الهجمات على القوات الإيطالية، وحققوا انتصارات رائعة، من أشهرها موقعة يوم رحيبة بتاريخ 28 من مارس لعام 1927 ميلادية. أراد الإيطاليون أن ينتقموا لقتلاهم في هذه المعركة، فشرعت تعد العدة للانتقام لقتلاها الضباط الستة وأعوانهم المرتزقة البالغ عددهم أكثر من 312 في محاولة لإعادة معنوياتهم المنهارة نتيجة لتلك الهزيمة الساحقة. تم إعداد الجيوش الجرارة لتتخذ من الجبل الأخضر قاعدة لها على النحو التالي: الجنرال ميزيتي القائد العام للقوات الإيطالية قائداً لإحدى الفرق فوق الجبل الأخضر، ويضاف إلى تلك الاستعدادات سلاح الطيران الذي انطلق من قواعده. لقد كانت قوات الإيطاليين ضخمة، مما يدل على خوفهم ورهبتهم من قوات المجاهدين. كان عدد المجاهدين ما بين 1500 إلى 2000 مجاهد، منهم حوالي 25% من سلاح الفرسان، ويرافقهم حوالي 12,000 جمل، وما يثقل تحركاتهم من النساء والأطفال والشيوخ والأثاث. علمت إيطاليا بواسطة جواسيسها بموقع المجاهدين، فأرادت أن تحكم الطوق على المجاهدين، فزحفت القوات الإيطالية نحو العقيرة بعد مسيرة دامت يومين كاملين، واستطاعت أن تضرب حصارا حول المجاهدين من ثلاث جهات وبقوات جرارة تكونت من حوالي 2000 بغل و5000 جندي و1000 جمل، بالإضافة إلى السيارات المصفحة والناقلة. علم المجاهدون بذلك وأخذوا يعدون العدة لملاقاة العدو، فأعدوا خطة حربية وقاموا بحفر الخنادق حول الأطراف ليتستر بها المجاهدون، وخنادق أخرى لتحتمي بها الأسر من نساء وأطفال وشيوخ. وتم ترتيب المجاهدين على شكل مجموعات حسب انتمائهم القبلي، ووضعت أسر كل قبيلة خلف رجالها المقاتلين، وكان قائد تلك المعركة التقي الزاهد الورع الشيخ حسين الجويفي البرعصي، وكان عمر المختار من ضمن الموجودين في تلك المعركة. كان الشيخ حسين ممن تجرد للجهاد في سبيل الله وطلب رحمة الله، وكان يقول: أنا لا أريد قيادة ولا منصبا، بل أريد جهادا رغبة في ثواب الله تعالى. كان ذلك الصنديد محل تقدير من قبل إخوانه، قال في حقه قائده الأعلى عمر المختار بعد استشهاده: أتذكر حسين الجوفي عند اللقاء مع العدو أو عند قراءة القرآن الكريم وقت الورد. كما عرف عنه أنه لم يبرح فرسه يوما أثناء المعركة لينال من أسلاب العدو، بل يتركها للمجاهدين لعفته وقناعته بما يملك من أموال ومواشي. لقد أسندت إليه قيادة المعركة لمعرفته بشعاب ودروب المنطقة التي كان يسكنها، مع كونه أحد قادة الجهاد وأحد المستشارين لعمر المختار وقائم مقام البراعصة في فترة سابقة. فكان في تلك المعركة فوق جواده يجوب الميمنة والميسرة والقلب، وهو عار الرأس لا يخشى الموت، يوزع صناديق الذخيرة على المقاتلين تارة ويطلق عبارات التشجيع مرة أخرى، ويقوم بتحريك جبهات القتال وتنظيم هجومات المجاهدين وترتيب صفوفهم. وسقط الشهداء واشتدت المعركة وارتفعت درجة حرارة البنادق بسبب استمرار إطلاق العيارات النارية، واستعمل المجاهدون الخرق البالية لتقيهم حرارة مواسير البنادق التي لا تطيقها يد المجاهد. وكان بعض المجاهدين يملك بندقيتين، يستعمل الواحدة مدة ثم يتركها لتبرد ويتناول الأخرى. وخصص القائد حسين فرقة من المجاهدين للتصدي للمصفحات المهاجمة من الجنوب، وعددها 30 مصفحة، ولعب كومندار طابور بمعية المجاهد سعد العابد السوداني دورا بارزا، وأظهر شجاعة نادرة بأن قاد تلك الفرقة المواجهة للمصفحات الإيطالية، وتمكن من تدمير أغلبها مع رجاله، وانتزع المجاهد رمضان العبيدي العلم الإيطالي من على أحد المصفحات، وبدأ الجيش الإيطالي في التقهقر، ودخل الرعب نفوس ضباطه وجنوده الذين وجدوا فرصة الحياة في الهروب. وبالرغم من قصف الطائرات، إلا أن الإيمان القوي واحتساب الأجر عند الله كان دافعا مهما لدى المجاهدين. كانت خسائر المجاهدين في الأرواح 200 شهيد، من بينهم القائم مقام محمد المسمري الذي استشهد في اليوم 3 إثر إصابته بجرح مميت. وكانت له مكانة عظيمة في نفوس المجاهدين، ووالد زوجة عمر المختار الذي بكاه بكاء حارا وقال بعد أن سمع باستشهاده: راح الكل يا عين الجيران وأصحاب الغلا. واستشهد كل من جبريل العوامي و6 من قبيلة العوامة، ومحمد بومعير الدرسي ومحمد البرعصي. وفقد المجاهدون في تلك المعركة عددا كبيرا من الإبل والمواشي، وتم حرق بعض الخيام من جراء الغارات الجوية. ومكث المجاهدون طيلة الليل يدفنون الشهداء وينقلون الجرحى، وقبل بزوغ الفجر رحلوا عن ذلك الموقع بهدف الإعداد والاستعداد للقاء العدو في موقع جديد من مواقع القتال. وأصبحت القوات الإيطالية كما يقول تيروستي: أصبحت الآن منهوكة القوى، تخور إعياء من شدة المعارك المستمرة منذ فترة طويلة دون توقف. وكانت نتائج تلك المعركة فيما يلي: أولا، كانت معركة أم الشفاتير بداية نقطة فاصلة في اتباع استراتيجية جديدة عند عمر المختار، وهي ضرورة إعادة تنظيم المجاهدين على هيئة فرق صغيرة تلتحم مع العدو عند الضرورة، وتشغله في أغلب الأوقات، مما يقلل في عدد الشهداء أثناء المعارك ويلحق الخسائر الفادحة بالأعداء وفق التكتيك الجديد لحرب العصابات: أهجم في الوقت المناسب وانسحب عند الضرورة. ثانياً، لمح عمر المختار بنظره الثاقب ملامح السياسة الفاشستية الجديدة، وهي الإبادة والتدمير للمصالح والرجال، فاتخذ إجراءات ترحيل النساء والأطفال والشيوخ إلى السلوم لحمايتهم من الغارات الجوية الإيطالية، وتيسيراً لسهولة تحرك المجاهدين وفق ما يتطلبه الموقف الجديد. كما سمح لأحد الأخوين بالهجرة للمحافظة على وريث لهما فيما بعد، حتى يكون دائماً هناك من يطالب بحقوقه ويزعج المستعمرين الطليان، وللتعريف بالقضية الليبية بتلك البلدان، ونتج عنه فيما بعد تشكيل الجاليات الليبية في الخارج. ثالثاً، أيقن الإيطاليون أنه لا جدوى من الاستمرار في العمليات العسكرية ضد المجاهدين، مما كان سبباً في توقفها طيلة سنة 1928 ميلادية. لقد تحققت لموسوليني ما قاله من قبل: إننا لا نحارب ذئاباً كما يقول جيرسياني، بل نحارب أسوداً يدافعون بشجاعة عن بلادهم، إن أمد الحرب سيكون طويلاً. وهكذا استمرت المعارك، واستشهد عدد كبير من أصحاب عمر المختار، وفقد عدداً كبيراً من رفاقه الذين وقعوا شهداء في ساحة الجهاد، وكان من بينهم المختار ابن شقيقه محمد فشق، رغم أنه لا يزيد مكانة عند عمه السيد عمر المختار أكثر من إخوانه المجاهدين. لقد كان ابن أخيه عائلاً له يهتم بشؤون أسرة عمر المختار ويشرف على شؤونه الخاصة وخدمته الشخصية، وكان بمثابة الابن، حيث لم يكن لعمر ابن يتولى شؤون العائلة، لأن ابنه الوحيد محمد صالح كان لا يزال طفلاً. ثم إن السيد عمر المختار تعود مصاحبة الفقيد منذ سنة 1916 ميلادية، وإلى جانب كل ذلك فإنه من أبطال الجهاد ومن الأبناء البررة. لقد احتسب المختار وأظهر التجلد وصبر صبراً جميلاً، وكان يقول لكل من جاء لتعزيته: إن كل فرد من رفاقي المجاهدين هو عندي بمنزلة المختار، إنني فقدت مختاراً واحداً ولكنني أعيش بين عدد من المختارين، كل منهم يملأ مكان ابن أخي. في سبتمبر عام 1927 ميلادية، اشتدت مقاومة المجاهدين في الجبل الأخضر على الرغم من احتلال الطليان للواحات ومراكز السنوسية الهامة، فلم يعد هناك مناصاً من أن يعيد الطليان النظر في خططهم، ما أدى إلى وقوع أزمة كبيرة في روما، وبدأت الحكومة تبحث بصورة جدية عن وسائل إخماد المقاومة وترسم الخطط السياسية الجديدة التي ترى ضرورة التقيد بها في كل من برقة وطرابلس. وقد اضطر فيدرزوني وزير المستعمرات وديبونو والي طرابلس وتيروتزي والي برقة للاستقالة في ديسمبر عام 1928 ميلادية، فعين ديبونو وزيرا للمستعمرات، وأعلن موسوليني توحيد الإدارة في القطرين الليبيين، وعين الماريشيال بادوليو حاكما على طرابلس وبرقة. كان مجيء بادوليو إلى ليبيا بداية مرحلة الجهاد الحاسمة بالنسبة للمجاهدين، وكان تاريخ تعيينه في شهر يناير من عام 1929 ميلادية، وكان برنامجه الجديد يتلخص في تخفيض الجيش إلى القدر الذي يكفي للقيام بحرب العصابات والمحافظة على هيبة الحكومة، مع إنفاق الأموال المتوفرة في مد الطرق في الجبل الأخضر، مما يسهل عليه التنقلات العسكرية، فإذا ما تم له ذلك قام بهجوم شامل كاسح على المجاهدين يقضي على المقاومة نهائيا. ومن أجل ذلك سعت إيطاليا إلى مفاوضة السيد عمر المختار لتهدئة الأحوال، فكان برنامج بادوليو مبنيا على كسب الوقت أولا ثم العمل رويدا رويدا من أجل تقوية المراكز المحتلة، واهتم بكسب الرأي العام وتخويفه، فأعلن العفو عن الأفراد الذين يسلمون أنفسهم وسلاحهم مختارين للحكومة، ويتوعد كل معاند بالعقوبة الصارمة. وقد أسقطت الطائرات هذا المنشور من الجو على البلدان والقرى في أنحاء ليبيا، وكان لهذا المنشور آثار مباشرة، فظن بعض زعماء ليبيا بمدينة طرابلس الضعف ووهن العزيمة في الحكومة. وقام أحمد سيف النصر ومحمد بن الحاج حسن من قبيلة المشاشة بالزحف على منطقة القبلة لجمع البدو المحاربين وإرسالهم إلى الجبل الأخضر حتى يعززوا قوات المجاهدين في الجبل، ويرغم الحكومة على اتخاذ لهجة متواضعة عند بدء المفاوضات مع عمر المختار وصحبه. كانت لتلك الأعمال أكبر الأثر في إقناع بادوليو بضرورة العمل فوراً من أجل استمالة المجاهدين إلى المفاوضة إذا أراد أن يضع برنامجه الواسع موضع التنفيذ. فبدأ الكولونيل باريلا من أوائل مارس عام 1929 ميلادية يطلب الاجتماع بالسيد عمر المختار للمفاوضة في شروط الصلح، وحدد باريلا موعدا للاجتماع، غير أن باريلا لم ينتظر جواب المختار وأراد أن ينتهز فرصة اطمئنان المجاهدين لقرب بداية المفاوضات وانشغالهم بعيد الفطر المبارك. فانقض الطليان على المجاهدين وهم يقومون بصلاة العيد في عام 1347 هجرية، وردهم المجاهدون على أعقابهم، ولكن مناوشات صالح الأطيوش وجماعاته ونشوب المعارك المستمرة اضطرت بادوليو إلى تحديد المسعى، فكلف متصرف درنا دودياشي لتمهيد المفاوضة مع عمر المختار وصحبه، فاتصل بالمجاهدين واقترح على السيد عمر أن يكون الاجتماع يوم الثاني من مارس في منزل علي باشا العبيدي للبحث في موضوع الصلح. وأصر عمر المختار على أن تظهر الحكومة الإيطالية حسن نواياها، ويكون ذلك بإطلاق السيد محمد الرضا وإعادته إلى برقة. واضطرت الحكومة الإيطالية للرضوخ، وأحضرت السيد محمد الرضا من جزيرة أوستيكا إلى بنغازي، واجتمع بعد ذلك عمر المختار مع مندوب الحكومة دودياشي في منزل علي العبيدي في 20 مارس. وحضر الاجتماع عدد كبير من مشايخ البلاد وأعيانها، ثم أجلت المفاوضات إلى أسبوع، وانعقد اجتماع آخر في ثانية القبقب، ولم يستطع المتفاوضون الوصول إلى نتيجة مجدية. واجتمع المختار مع باريلا في أشليوني في الجبل الأخضر في يوم 6 أبريل، ولم يصل المتفاوضون إلى نتيجة. وفي 20 أبريل عادت المباحثات في بئر المغارة، وقد حضر هذا الاجتماع محمد الرضا والشارف الغرياني وخالد الحمري. وحضر هؤلاء اجتماع المختار بالسيد رضا، ثم خير مندوب الحكومة عمر بين 3 أمور: الذهاب إلى الحجاز أو إلى مصر أو البقاء في برقة. فإذا رضي بالبقاء أجرت عليه الحكومة مرتبا ضخما وعاملته بكل احترام، ولكن المختار رفض هذه الشروط، وكان السيد رضا يخضع لرقابة صارمة منعته من تبادل الرأي مع عمر المختار. واستؤنفت المفاوضات في هذه المرة في مكان يسمى قندولة بالقرب من سيدي رويفع، وحضر اجتماع قندولة باريلا وكمباني وعدد من الضباط والأعيان، وكان شيشلياني قد بيت النية على الإيقاع بالمختار وأسره، ولكن عمر المختار احتاط للأمر ولم يسفر هذا الاجتماع عن شيء. وفي 26 مايو بدأت المفاوضات من جديد، فحضر المختار إلى مكان قريب من القبقب، وفي هذا الاجتماع دارت المباحثات على أساس ما جاء في منشور بادوليو، فعرض دودياشي شروط الحكومة، وهي أولاً عودة السيد إدريس وأحمد الشريف والسيد صفي الدين وسائر أعضاء الأسرة السنوسية إلى البلاد على أن يكونوا تحت إشراف الحكومة، وأن يتم رجوعهم بترخيص من الحكومة بوصفهم مهاجرين يبغون العودة إلى أوطانهم، وتعهدت الحكومة بمعاملتهم المعاملة اللائقة على غرار ما تفعله مع السيد رضا، ثانيا احترام الزوايا وأوقافها ودفع المرتبات لشيوخها، ثالثا إرجاع أملاك الأسرة السنوسية، رابعا إعفاء الزوايا وأملاك السنوسية من الضرائب، خامسا تسليم المجاهدين نصف ما معهم من أسلحة لقاء 1000 ليرة إيطالية تدفع ثمنا لكل بندقية يسلمونها، وعلى أن ينضم بقية المجاهدين المسلحين إلى المنظمات التي تنشئها الحكومة تحت إشرافها وإدارتها، وذلك لمدة معينة تحددها الحكومة فيما بعد، في نظير أن تعد أماكن لإقامتهم يسهل على الحكومة إمدادهم فيها بالمؤن فضلا عن إحكام الرقابة عليهم. سادسا إبعاد كل الإخوان السنوسيين من الأدوار، وتتعهد الحكومة بإعطائهم المرتبات التي تناسب مراكزهم، فاعترض المختار على تسليم الأسلحة وحل الأدوار، وأصر على بقاء الأدوار تحت قيادة السيد حسن الرضا، على أن يكون للحكومة نوع من الإشراف العام، فحسب وأيد رأي المختار عبد الحميد العبار، ورفض دودياشي عروض المختار، وانفض الاجتماع على أن يعرض دودياشي هذا الحل، كما طلب المختار من نائب الوالي في برقة حتى يفصل فيه شيشلياني بنفسه. وبعد 4 أيام فقط طلب دودياشي مقابلة المختار، وأظهر المختار استعدادا للتفاهم طالما أنه يؤدي إلى المحافظة على كرامة السنوسية، وفضلا عن ذلك فقد أصر المختار على عدم حدوث أي اتفاق بينه وبين الحكومة الإيطالية إلا إذا حضر مندوب عن الحكومة المصرية وآخر عن الحكومة السنوسية كدليل على رغبة الطرفين الصادقة في الاتفاق بصورة قاطعة، ولكن دودياشي اعترض على هذا الطلب، وقال بأن الطليان معروفين بوفائهم للعهود وحفظهم للمواثيق، فرد عليه عمر المختار وذكر ما فعله الجنرال ميتزتي بقبيلة العبيدات، وهي من القبائل التي سالمت الطليان عندما اغتصب هؤلاء كل ما تمتلكه هذه القبيلة، حتى أنهم نزعوا حلي النساء من آذانهن. وبعد أيام اتصل علي العبيدي بالسيد عمر، وقبل عمر المختار استئناف المفاوضات، فعقد اجتماع آخر في يوم 7 يونيو حضره دودياشي وباريلا، وجدد الطليان عروضهم القديمة، وتمسك المختار بمطالبه، وأصر على حضور مندوبين من قبل الحكومتين المصرية والتونسية، ووعد شيشلياني بأن يحمل مطالب المختار إلى بادوليو. وظل عمر المختار متمسكا بضرورة حضور مندوبين عن الحكومتين المصرية والتونسية، وعرض شروطه النهائية بحضور والي ليبيا، فقرأ الفضيل بعمر هذه الشروط ووافق الطليان عليها، ثم تسلمها بادوليو ووعد بأن يعمل على حضور مندوبي الحكومتين المصرية والتونسية في اجتماع يحدد فيما بعد قريبا، واتفق الفريقان على عقد هدنة لمدة 2 شهر حتى يتسنى لكل منهما مراسلة مرجعه. وكانت الشروط التي عرضها المختار تكفل المحافظة على هوية الشعب وعقيدته ودينه ولغته، وتحفظ أوقاف الزوايا، وتعطي عمر المختار الحق في أخذ الزكاة الشرعية من القبائل، ومن أهم هذه الشروط ألا تتدخل الحكومة في أمور ديننا، وأن تكون اللغة العربية لغة رسمية معترفا بها في دواوين الحكومة الإيطالية، أن تفتح مدارس خاصة يدرس فيها التوحيد والتفسير والحديث والفقه وسائر العلوم، وأن يلغى القانون الذي وضعته إيطاليا والذي ينص على عدم المساواة في الحقوق بين الوطني والإيطالي إلا إذا تجنس الأول بالجنسية الإيطالية، كما كانت شروط المجاهدين تنص على إرجاع جميع الممتلكات التي اغتصبتها الحكومة من الأهالي، وإعطائهم مطلق الحرية في حمل السلاح وجلبه من الخارج إذا امتنعت الحكومة عن بيع السلاح لهم، كما نصت هذه الشروط على أن يكون للأمة رئيس منها تختاره بنفسها، ويكون لهذا الرئيس مجلس من كبار الأمة له حق الإشراف على مصالحها، كما يكون للقاضي الإسلامي وحده الفصل بين المسلمين. وطالب عمر المختار بإعلان العفو الشامل عن جميع من عدتهم إيطاليا مجرمين سياسيين سواء في داخل ليبيا أم في خارجها، وإطلاق سراح المسجونين، وسحب كل المراكز التي استحدثها الطليان في أثناء الحرب، بما في ذلك مراكزهم في الجغبوب وجالو، كما اشترط بأن لزعماء المسلمين الحق في تأديب من يخرج عن الدين أو يهزأ بتعاليمه أو يتهاون في القيام بواجباته. إن حرص عمر المختار على رفض الخضوع لأي إرادة أو سلطة غير سلطة الله واضح في حياته، ويظهر ذلك جليا في شروطه، فقد كان دائما مصرا على شرط تطبيق الشريعة الإسلامية بين المسلمين ورفض كل ما عداه من قوانين وضعية في مفاوضاته. أظهر بادوليو قبول الشروط، ولكنه نكث بوعده وأخذ يستعد للقضاء على المجاهدين، وشرع الطليان يبذرون بذور الشقاق في صفوف المجاهدين على أمل أن يضعفوا من قوتهم. وفي اجتماع سيدي روافع ادعى شيشلياني أنه لا يمكن إبرام الاتفاق النهائي إلا في بني غازي. أراد المجاهدون أن يقطعوا حجة الطليان، فاتفقوا على أن يحضر اجتماع بن غازي السيد الحسن رضا السنوسي، وكان عمر المختار مقتنعا بعدم جدوى الاجتماع، ولكنه اضطر مكرها، وعاد الحسن يحمل شروطا إيطالية مجحفة فرفضها عمر المختار والمجاهدون، وكتب المختار إلى نائب الوالي يخبره برفض الشروط الإيطالية جملة وتفصيلا، ويلفت في هذه الرسالة نظر الحكومة الإيطالية إلى الشروط السابقة التي تسلمها المارشال بادوليو من السيد عمر نفسه، وقطع على نفسه عهدا بالإجابة عنها بعد دراستها، إذ لا يوجد سبيل لحل المشكلة بدونها. وطلب عمر في نفس الرسالة تحديد موعد لمقابلة الجنرال شيشلياني نائب الوالي، وفي حالة الرفض أو عدم الإجابة يكون السيد عمر المختار في حل مما قيدته به آداب المجاملة في انتظار نتيجة المفاوضات، وسوف تعود الأمور لما كانت عليه. وكان جواب إيطاليا هو أنها على استعداد ولا داعي للإنذار بإعادة الحرب. لما ذهب الحسن بن الرضا إلى بنغازي تأثر ببعض أقوال الليبيين التابعين للحكومة الإيطالية، وقبل أن يوقع على شروط الصلح التي خالفت ما طلبه المجاهدون، فلما رفض عمر المختار تلك الشروط عز على الحسن أن ينقض المختار كلمته، وانفصل بجماعته من البراعصة والدرسة، وكانوا يبلغون حوالي 300، واتخذ مكانه في غوط الجبل وهو مكان قريب من مراكز الطليان في مراوة. كان عمر المختار بجانب إيمانه الراسخ واسع الأفق عالما بواقعه، مدركا لما يجري حوله، متابعا له، وقد كان ذلك أكبر عون له بعد الله على صحة مواقفه وقوتها التي فرضت الاحترام على أعدائه قبل أصدقائه. وما أعظم أن يجتمع الإيمان والفقه بالواقع، وما أقبح أن يتفرقا. ولئن كان هذا واضحا جليا في كل المواقف التي خاضها عمر المختار رحمه الله وآراؤه التي قالها، إلا أنه يتجلى كأوضح ما يكون في إدراكه لعدم جدوى المفاوضات السياسية. النداء الأخير. خاطب السيد عمر المختار المجاهدين وأبناء شعبه قائلا: فليعلم إذن كل مجاهد إن غرض الحكومة الإيطالية إنما بث الفتن والدسائس بيننا لتمزيق شملنا وتفكيك أواصر اتحادنا، ليتم لهم الغلبة علينا واغتصاب كل حق مشروع لنا، كما حدث كثير من هذا خلال الهدنة، ولكن بحمد الله لم توفق إلى شيء من ذلك، وليشهد العالم أجمع أن نوايانا نحو الحكومة الإيطالية شريفة، وما مقاصدنا إلا المطالبة بالحرية، وإن مقاصد إيطاليا وأغراضها تدعو إلى القضاء على كل حركة قومية تدعو إلى نهوض الشعب الطرابلسي وتقدمه، فهيهات أن يصل الطليان إلى غرضهم ما دامت لنا قلوب تعرف أن في سبيل الحرية يجب بذل كل مرتخص وغال. ثم ختم المختار هذا النداء بقوله: لهذا نحن غير مسؤولين عن بقاء هذه الحالة الحاضرة على ما هي عليه حتى يتوب أولئك الأفراد النازعون إلى القضاء علينا إلى رشدهم، ويسلك السبيل القويم ويستعمل معنى الصراحة بعد المداهنة والخداع. وقد نشرت بعض الصحف المصرية هذا النداء في 2 يناير لعام 1929 ميلادية: من كان عبدا لله يستحيل أن يرضى بأن يكون عبدا لحكومة ظالمة كافرة أو لدنيا أو مال أو لهوى، فأكثر الناس أحرارا وتحقيقا للحرية على مفهومها الصحيح، ذلك العبد الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.